ربا. المخالف هنا في الايه؟ ايوه اللي هو بقى القدر، ان القدر لازم يكون مثلا بمثل. زي ما قلنا كده الصلاه ما ينفعش يصلي 5 ركعات، ما ينفعش يتوضى 4 مرات، هنا مخالفه في القدر. مثال خامس، رجل صلى في ثوب مغصوب، فجمهور العلماء ان الصلاه تصح. اللي صلى في ثوب مغصوب سرق هدوم وستر بها عورته وصلى، الفعل السرقه ده اثم صح، لكن الصلاه صحيحه ولا لا؟ فريق قال ستر عورته بحرام، وستر العوره شرط، فكده الشرط ده منتفي لانه سترها بحرام فالصلاه باطله. لكن الجمهور على ان الصلاه صحيحه، وان النهي مش عن الصلاه، النهي عن السرقه، فهو يحاسب على سرقته وعلى غصبه، لكن الصلاه ملهاش دعوه. زي اللي توضا بماء مغصوب، سرق ميه من الناس وتوضا بها او غصبها منه، الصلاه صحيحه والوضوء صحيح، بس هو ياثم بهذا الفعل في انفكاك في الجهه. انا بتكلم على استكمال الشروط الفقهيه. يعني ممكن واحد يصلي صلاه انا اقول له فقهيا صلاتك صحيحه، بس ممكن يكون ربنا ما قبلهاش لانه ما كانش خاشع. فالكلام هنا على الظاهر، اما الباطن ما بينه وبين قبلت ولا لا دي قصه ثانيه. حديث ان هو لا تقبل دعاء من اكل حرام وشرب حرام وغذي بالحرام، ده لو جه استفتاني اقول له انت ظاهرا اديت عباده صحيحه، لكن عند ربنا اتقبلت ولا لا دي قصه ثانيه. صلى نافله في غير اوقات، في اوقات النهي بدون سبب. اوقات النهي احنا عارفينها، من فجر لشروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وتضمن وقت قراءه وقت التحريم، من العصر للمغرب وتضمن وقت قراءه وقت التحريم، وقت الزوال قبل الزوال مباشره وقت التحريم. العلماء قالوا ان هذه اوقات ينهى عن الصلاه فيها، والبعض اباح كالشافعيه اذا كان لها سبب، كصلاه التوبه وصلاه الاستخاره وصلاه تحيه المسجد لها سبب، سنه الطواف انها تكون في الوقت ده يجوز لان في سبب. انسان صلى من غير سبب نافله في وقت نهي ينفع؟ لا تقبل، وصلاه فقهيا باطله. ليه؟ خالف في الزمان، ده مش وقت صلاه. رجل صام يوم العيد قلناه، رجل توضا بماء مغصوب قلناه، رجل غش انسانا في البيع بان خدعه. مساله الخداع في البيع هل تفسد البيع ولا يصح البيع بالرضا؟ في شروط البيع الغش في البيع من شروط البيع الرضا. طيب لو البيع في غش والطرف الثاني راضي بهذا الامر، هل ده يفسد البيع؟ لا، لان اشتراطات الشريعه في البيع الرضا، فان رضي المشتري بالمبيع ما على ما فيه من عيب خلاص، ما دام اترضيت خلاص البيع يكون بالتراضي، فالرضا شرط للطرفين. فلو انا اشتريت حاجه بعد ما رجعت البيت لقيت فيها عيب، يحق لي ان انا ارجع وارجعها واخد فلوسي، ويحق لي ان انا اخد فرق ثمن بيسموه قرش الجنايه او قرش الثمن، يعني فرق ثمنها وهي كده معيبه اقل 5 جنيه مثلا من ثمنها سليمه، يبقى اخد فرق الثمن 5 جنيه، ويحق لي ان انا وانا في البيت اقول مش مشكله خلاص انا موافق عدي لسه هروح واجي فقبلت. قبولي ده ينفع والبيع صحيح ولا يلزمني ابقى ارجع لان البيع بطله؟ لا، القبول صحيح ما دام انا تنازلت عن حقي، ما هو حقي، هو حق للمشتري، ان وضع حقه خلاص البيع صحيح. طيب فلا بد ان نفرق اذا ان ينصب النهي عن العمل نفسه او عن اشياء خارجه عن العمل. المثال العاشر، رجل حج بمال مغصوب، دي مساله هنتخانق فيها جامد، سرق فلوس وطلع حج بيها ماشي، غصب بعيرا وحج عليه. مشهور عندنا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر، يرفع يده الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فان يستجاب له. لكن الحجه دي اسقطت عنه حجه الاسلام ولا لا؟ يعني ظاهريا فقهيا الحج صحيح، على قول الجمهور الحج صحيح، لكن هو مش مقبول بقى ما خدش ثوابه عند ربنا، دي قصه ثانيه. واحد دخل الصلاه يا اخوانا، اتى بركوعها وسجودها وقيامها ووضوئها فقهيا سليم، وطول الصلاه ما خشعش ثانيه واحده، سرحان طول الصلاه، فطالع واخد 0 من 10 صح، من الناس من يخرج بثلثها بربعها بنصفها بعشرها، لحتى قسم بعشرها ممكن يطلع واخد 0 من 10، بس هل ده انا اقول له لازم تعيد الظهر؟ الراجح الفريضه سقطت، لكن ما خدش اجر صح. وابن القيم استحب اعادتها، استحب اعاده العباده التي لم تفعلها على خشوع، استحب ذلك. هو قال كده، اذكر انه قال كده. فعلى قول الجمهور ان الحج صحيح، وان كان هو قد لا يقبل منه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. وبعدين بيؤكد على مثال، الشيخ بيؤكد على مساله ان العبادات الاصل فيها التحريم وان الاشياء الاصل فيها الحل صح. فلما تيجي تعمل عباده من حق اقول لك ايه دليلك على العباده دي؟